سهل أحد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: إعراب وجمع التصحيح. هكذا عندك؟ باب وجمع المذكر التالي. وعندي هنا بالنسبة المصرية: إعراب وجمع التصحيح ولا إشكال. هذا هو الباب الثالث من أبواب النيابة. سبق أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذا باعتبار الأبواب، وأما باعتبار النائب فعشرة. سبق معنا باعتبار الأبواب التي هي خمسة في الأسماء: باب الأسماء الستة، سبق بيانها وحكمها، وثنى به باب المثنى. وهذا الباب الثالث من أبواب النيابة التي أنيب فيه حرف عن الحرف: باب جمع المذكر السالم. باب جمع المذكر السالم، أي هذا باب بيان حقيقة جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم باب مضاف، وجمع مضاف إليه. جمع هذا مصدر، مصدر مراد به اسم المفعول، لأن المقصود الجموع، المقصود جموع المذكر السالم، لأن الجمع معنى، والذي يعرب بالحروف هو اللفظ المجموع. فالجمع هذا معنى ضم شيء إلى مثله أو مثليه. إذا نقول جمع هذا من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول، أي الجموع. لما أولنا كتبنا المجاز؟ لأن الجمع معنى، كونك تضم كلمة إلى كلمة، هذا فعلك أنت، والذي يعرب بالحروف هو اللفظ نفسه، المجموع لا الجمع. جمع المذكر، المذكر هذا صفة لمنصوص محذوف، تقديره جمع المفرد المذكر، لأن المذكر معنى والمعاني لا تجمع، وإنما الذي تجمع هي الألفاظ. الجمع من خواص الألفاظ، هذا في الأصل. جمع المذكر، جمع المذكر أي جمع المذكر المفرد المذكر السالم. السالم هذا يحتمل الثلاثة فيه السراح والحاء، هل هو نعت بجمع أو جمع أو نعت بالمذكر. يصح كل منهما يستلزم الآخر، لأن السلامة يعني صحته عن التغيير، سلامته عن التغيير كما يأتي في الحد، هذه تكون في الجمع وتكون في المفرد. إن نظرنا إلى الجمع فقد سلم مفرده وواحده فيه، وإن نظرنا إلى المفرد فقد سلم في الجمع. إذا كلاهما متلازمان، لكن الأولى أن يجعل نعتا لجمع، فتقول: هذا جمع المذكر السالم، هذا جمع المذكر السالم برفع السالم، لأنه نعت لجمع. هذا الأولى، مع صحة أن يكون تابعا للمذكر، لأن المذكر له اعتباران، له نظران: نظر في ضمن جمعه، الزيدون مفرده واحده زيد، زيد الحروف التي هي زه ويه وده ليست هي في الزيدون، ليست عينها، وإنما هي مغايرة لها. هذا هو من نظر إلى كون زيد مغاير للزيدون من جهة الحروف، قال: السلام هنا نعت للجمع لا للمفرد. ومن قال: إن زيد هذا ملاحظ ذاته نفسه في الزيدون، قال: السالم هذا نعت للمذكر. إذن كل منهما يستلزم الآخر، لكن الأولى أن يجعل السالم هذا نعتا للجمع. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين الزيد الذي هو مفرد والزيدون، ليس زيد هو الذي في زيدون، إنما هو لفظ مغاير له. العرب وضعت زيد ووضعت الزيدون، إذا كل منهما منفصلان. جمع المذكر السالم، الجمع في اللغات ما دل على أكثر من اثنين، أو إن شئت قل: الجمع الضم، ضم شيء إلى مثليه فأكثر، ضم شيء إلى مثليه فأكثر، ضم شيء إلى مثليه. إذا أقل الجمع يكون ثلاثة على الصحيح من أقوال الأصوليين، وفي أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان، وفي أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان. هكذا رجحه السيوطي في الكوكب الساطع. الجمع في الاصطلاح، جمع المذكر السالم كنا يقال جمع التصحيح، يعني من أسمائه جمع المذكر السالم، ويقال له جمع التصحيح، أيضا يقال له جمع السلامة، والجمع على حد المثنى، والجمع على حد المثنى. واسم خامس الجمع بالواو والنون، هذه خمسة أسماء لمثنى واحد. جمع المذكر السالم هذا ينتقد أن ما يعرب بالواو والنون ما لم يسلم واحده في الجمع، مثل عشرون هذا ليس له واحد أصلا، أهلون هذا له واحد ولكن أراضون هذا له واحد ولكن لم يسلم. أراضون هذا مفرده أرض، مفرده أرض تحركت الراء من السكون إلى الفتح، إذا لم يسلم. فقالوا إذا جمع المذكر السالم هذا لم يدخل فيه ما ألحق به، إذا ورد عليه إيراد. أجيب عن هذا أنه من باب الغالب، يعني جمع المذكر السالم الذي غلب في جمعه أن تسلم حروفه، أن تسلم حروفه يعني يسلم واحده من تغيير حرف إسقاط أو زيادة أو تغيير حركة حرف. والغالب لا مفهوم له كما هو عند الأصوليين، وربائبكم اللات في حضوركم لا مفهوم له. لماذا؟ لأن ما نزل على الغالب لا يعتبر مفهومه، هذا جواب. وأحسن منه أن يقال إن جمع المذكر السالم جعل علما لما جمع بواو ونون، جعل علما لما جمع بواو ونون فيشمل الملحق، فيشمل الملحق. هذا إن لم نجعل الملحق من السواء، أما من اعتبر أن السواء أن الملحقات كلها سواء فلا اعتراض، لأنها كما سبق أن التقعيد والتأصيل والحدود إنما تكون للأصول لا للفروع. فإذا خرج عن الجمع بالواو والنون ما لا يثق عليه حد جمع المذكر الثالث فلا نعترض على الأصل بما شد، الشذوذات لا يعترض بها على الأصول، إذا لا اعتراض. الجمع بالواو والنون هذا لا إشكال، يشمل الجمع الحقيقي والملحق. جمع السلامة وجمع التصحيح يرد عليه ما أورد على الأول. الجمع على حد المثنى هذا يقال فيه جمع على حد المثنى، على حد المثنى يقصدون به على طريقة المثنى، لأن المثنى يعرب بحرفين الألف والياء، والجمع بالواو والنون يعرب بحرفين الواو والياء. إذن جمع على حد المثنى يعني على طريقة المثنى، لأن كل منهما يعربان بحرفين بعدهما نور تسقط عند الإضافة، وتسقط النونان في الإضافة. إذن جمع على حد المثنى يعني على طريقة المثنى، هذه أسماء لما جمع بألف بواو ونون. أما عند النحاة في الاصطلاح جمع المذكر التالي يقال فيه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بنائه واحده أو مفرده، لا إشكال. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بنائه واحده أو مفرده. ما يعني لفظ دل، قلنا دل هذا فعل ماضي منزوع الزمن، لأنه الأفعال في الحدود مطلوبة الزمن، يعني لا تدل إلا على الحدوث والحصول فقط. لفظ ذو دلالة على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين، خرج ما دل على واحد، وخرج ما دل على اثنين وهو المثنى، إذا لم يدخل معنى المثنى. ما دل على أكثر من اثنين ولم يقل اثنتين، إذا خرج جمع المؤنث الثالث، جمع المؤنث الثالث. إذا هذه الجملة أدخلت الجمع اللغوي الملحق والحقيقي، وأخرجت ما دل على واحد على مفرد وهو المفرد كزيد، وأخرجت ما دل على اثنين لأنه قال أكثر من اثنين، ما دل على اثنين واثنين هذا مذكرين وهو المثنى، وأخرجت ما دل على أكثر من اثنتين وهو جمع المؤنث الثالث. بقي معنا ما دل على أكثر من اثنين الذي عنين له بجمع التكثير، قول بزيادة في آخره بزيادة، يعني الدلالة ليست من صيغة الجمع، ليست من صيغة الجمع، وإنما بسبب الزيادة، كما تزاد التاء على فعل الماضي لتدل على تأنيث ما أسند إليه، كذلك زيد اللفظ حرفان، زيد اللفظ حرفان للدلالة على الجمعية. إذن نأخذ من هذا فائدة، وهو أن جمع التكسير دلالته على الجمع بالصيغة، ودلالة جمع المذكر السالم على الجمعية ليست من جهة الصيغة، وإنما بزيادة حرف أو حرفين، بزيادة البهر للسببية، يعني الدلالة وقعت لا من ذات اللفظ، وإنما بسبب زيادة في آخره، يعني لا في أوله، في آخره. هذا إبهام، والإبهام إذا كان له حقيقة عرفية عند النحاة ارتفع الإبهام، فصح إدخال هذا اللفظ في الحد. بزيادة في آخره، هذا المقصود بهذه الزيادة واو ونور في حالة الرفع، وياء ونور في حالتي النصب والجر. إذا تعينت هذه الزيادة، يعني قد بزيادة زاد يحسن الواو ونون وعين وصاد إلى آخره، لكن نقول إذا أطلقت الزيادة في حد جمع المذكر السالم، فالمراد بالزيادة هنا الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب، في حالتي النصب والجر. إذا بسبب زيادة في آخره خرج جمع التكسير، لأن جمع التكسير دل على أكثر من اثنين، و أو لا نقول جمع التكسير كله، بعض جمع التكسير، لأن جمع التكسير قد يدل على أكثر من اثنين وعلى أكثر من اثنتين. ما دل على أكثر من اثنين أخرج جمع المؤنث الثالث، وأخرج جمع التكسير المؤنث كالهنود. الهنود هذا جمع تكسير دل على أكثر من اثنتين، إذا خرج به زيادة في آخره. طيب، بزيادة في آخره أخرج بعض جمع التكسير. ماذا بعده؟ مع سلامة بناء مفرده، مع سلامة بناء مفرده، هذا لإخراج الملحقات، لإخراج الملحقات. أما ما سمي به من الجمع فخرج بقوله ما دل على أكثر من اثنين، لأن زيدون هذا إذا سمي به فرد نقول دل على واحد، إذن ما دل على أكثر من اثنين أخرج أيضا المسمى به من جمع المذكر الثالث، يعني الملحق بجمع المذكر الثالث. مع سلامة بناء واحده، هذا قيد لا بد منه، مع سلامة بناء واحده، يعني الزيادة هذه التي تكون بواو ونون وياء ونون، هذه يشترط فيها أن يثبت المفرد على أصله، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، ولا تتقدم حروف ولا تتأخر، وتبقى حركات الحروف كما هي. مع سلامة بناء يعني وزن واحده مفرده، وهذا يكون بالاعتبار، يعني النظر في المفرد في ضمن الجمع يكون بالاعتبار، لأنك تقول زيدون زيدون، هذا هو زيد المفرد، تنظر في الجمع جمع التصحيح وتستحضر المفرد، فيكون المفرد ملاحظا في ضمن الجمع، ليس زيد في زيدون هو المفرد، إنما يلاحظ فيه في ضمن الجمع. واضح هذا؟ يعني تقرأ زيدون وتلحظ في ذهنك زيد، ولا تأخذ زيد من لفظ زيدون، هذا خطأ. لذلك قلت السابق أن الأولى أن يكون السالم وصفا للذنب، لأن زيدون مغاير للصيغة والوضع والأصل لزيد، فأنت تصل إلى صحة بناء المفرد انتقالا من الجمع إلى المفرد الذي يتصور في الذهن، زيدون تستحضر في الذهن زيد، ولا يؤخذ زيد من لفظ زيدون. مع سلامة بناء مفرده، وهذا يشترط في أن يكون أن تكون هذه السلامة والصحة لغير إعلان، لذلك بعض يقول مع سلامة بناء واحده أو مفرده لفظا أو تقديرا، لأنه قد يجري بعض التغيير في جمع التصحيح، ويكون هذا التغيير لعلة صرفية لا لذات الجمع. فمثلا الرجل إذا جمعته على أو جمعته جمع تكسير تقول رجال، را جو ري زا، تغيرت الراء من الضم إلى الكسر، راء من الفتح إلى راء إلى الكسر، والجيم من الضم إلى إلى الفتح رجال. هذا التغير هل هو لعلة تصريفية أم لذات الجمع؟ لذات الجمع ليس لعلة تصريفية. في بعض الجمع بالواو والنون والياء والنون إذا ألحقت هذه الواو والنون والياء والنون بالمقصور أو المنقوص حصل تغيير، لم يسلم فيه في اللفظ في الظاهر مفرده، لم يسلم فيه مفرده، سبق معنا حد المقصور وحد المنقوص. إذا أخذنا مثال للصحيح تقول زيد يجمع على زيدون، عالم عالمون، عاقل عاقلون، سلم بناء المفرد لم يتغير. أما إذا نظرت إلى المقصور وهو ضابطه واحد يزيد، ضابط المقصور ألف لازمة قبلها فتحة، وهذا قلنا حشو لا لبيان الواقع لا للاحتراز. المقصور اسم معرف آخره ألف لازمة قبلها فتحة، مصطفى مصطفى، هذا إذا أردت أن تلحقه واوا ونونا يعني تجمعه جمع تصحيح ماذا يحصل؟ نقول مصطفون مصطفون، الواو قبلها الفاء، ومصطفى آخره الألف، إذا حصل تغيير. والشرط في جمع التصحيح أن يسلم بناء المفرد يعني يبقى سمه بجميع حروفه، فإن نقص حرف نقول لم يسلم بناء المفرد. وهنا مصطفون آخر كلمة في مصطفون فاء وليست الألف، وفي المفرد الألف وهو المقطوع. نقول هنا حصل إعلال، الأصل مصطفى جاء بالواو والنون صار مصطفون، الواو الجمع كما سبق معنا التثنية والجمع ترد الأشياء إلى أصولها، هذه الألف مصطفى منقلبة عن ياء، فإذا اتصلت بها الواو صار مصطفيون مصطفيون يون، اتصلت الضمة على الياء فحذف، لأن الواو التي تكون علامة للجمع يناسبها ما قبلها أن يكون مظلوما لفظا أو تقديرا، لفظا زيدون تقديرا كما في هذا المثال. مصطفيون الواو ضمة ما قبلها والياء والياء والضم ثقيلان، استكنت الضمة على الياء فأسقطت فسكنت الياء فالتقى ساكنان الياء والواو. هل يجوز تحريف الياء؟ نقول يمتنع هنا. لما؟ لأننا أسقطنا الحركة التي هي مناسبة ايش حركة الإعراب؟ الحركة التي هي لمناسبة الواو طلبا للصفة، فلا نحركها مرة أخرى بحركة عارضة، ننتقل للمرحلة الثانية وهي حذف حرف العلة، وهذا بشرط حذف الساكن الأول، وهذا بشرطين: أن يكون المحذوف الساكن الأول حرفا من حروف العلة، وأن يكون ما قبله دليلا عليه. إن كان المحذوف ألف فهو ألف أفهو فتحة، أو واو فقبله يكون ضمة، أو واو فقبله كسرة. مصطفون مصطفون، العبرة بالمفرد بالطبع، لا ننزل للياء، إنما رجعت الياء من أجل ماذا؟ من أجل اتصال الواو، وإن في العبرة بالمفرد، آخر المفرد ألف لازم قبله فتحة، صح حذف الياء التي انقلبت ألفا في المفرد لوجود ما يدل عليها وهو فتح الفاء، فصار مصطفون. إذا مصطفون هل سلم بناء واحده؟ نقول لا. هل خرج عن حد جمع التصحيح؟ نقول لا. لما؟ لأن إسقاط حرف في جمع التصحيح يكون من أجل صيغة الجمع، وهنا لعلة تصريفية. إذا سلم المفرد في مصطفون تقديرا لا تحقيقا لا لحظة، هذا في المقصود، لأن الواو إذا اتصلت بالاسم المقصود ماذا نصنع؟ نحذف الألف فقط، مصطفون مستدعون مقضوا مقطون إلى آخره، فنحذف الألف فنبقي ما قبلها دليلا عليها. أما في المنقوص وضابطه اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها ف، بالكسرة. القاضي هذا اسم معطوف فيه ياء إلى آخره. إذا أردنا أن نجمعه بواو ونون ماذا نصنع؟ نقول القاضيون، القاضيون، القاضيون، تحرك الياء بالضم لمناسبة الواو. تسقط الضم على الياء فأسقط، فالتقى ساكنان لا يمكن التحريف لما سبق، ووجد دليل الحث كون الياء حرفا من حروف العلة وما قبلها القاضي مكسور. إذا نحذف الياء، نحذف الياء. قال القاضي قول، قاضي لا يمكن نطقها لانتقال من كسر إلى ضم إلى واو، هذا فيه ثقل على اللسان. القاضي قول، نقول واو ساكنة قبلها كسرة، هذه الكسرة هل يمكن حذفها أو تبديلها؟ جواب لا، لنا لأنها دليل على المحذوف، على الياء المحذوفة. الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مظلوم، ولو أبقينا الواو كما هي قاضيون واو ساكنة قبلها كسرة وجدت القاعدة الشرطية، وهي أنه إذا سكنت الواو أو وقعت الواو الساكنة بعد كسرة وجب قلبها ياء، وجب قلبها ياء، ونحن لا نستطيع أن نغير الكسرة هذه. لماذا؟ لأنها دليل على المحذوف. إذا سنحذف أو نقلب الواو صار القاضينا. وقعنا في إشكال، وهو أن حرف الإعراب الواو انتقل إلى ياء فالتبس بالمنصوب والمجرور. ماذا نصنع؟ يقولون النحاة هنا وقعنا في مفسدتين، إن أبقينا الواو ساكنة ما قبلها مكسور وجب قلبها ياء فوقعنا في اللبس، هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ ولو أبدلنا الكسرة ضم لمناسبة الواو ولنفر من هذا المشكلة، قالوا ذهب دليل الياء، ماذا نصنع؟ قالوا أي المفسدتين أعظم، قلب الواو ياء أم قلب الكسرة ضمة؟ هذه الأولى هي التي أعظم. قالوا إذا نرتكب المفسدة الكبرى الصغرى لدفع الكبرى، فنقول القاضون إذا تعارضت مفسدتان لهما الكبرى والصغرى ندفع الكبرى بارتكاب الصغرى. فقالوا إذا القاضون، نقلب الكسرة التي دليل على المحذوف ونقلبها ضمة لئلا تنقلب الواو ياء فنقع في إشكال وهو إعرابه بالياء إلى آخره. إذا القاضون، القاضون، تغير المفرد عن بناء، تغير الجمع عن بناء واحده، هل سلم؟ لم يسلم، حصل فيه تغييران وهما حذف الياء وقلب الكسرة، كسرة الضاد إلى ضمة، إذا حصل فيه تغييران. نقول هذا سالم تقديرا، لأن هذا التغيير حصل باعتلال، والتغيير الذي يكون بالجمع هذا من أجل الصيغة في جمع التفسير. واضح هذا؟ إذا ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء واحده، مع سلامة بناء واحده، والسلامة نفسرها لفظا كالزيدون أو تقديرا ليدخل النوعان المقصور والمنقوص. الضابط في المقصور والمنقوص أن المقصور نحذف الألف ونبقي ما قبل الألف كما هو مصطفونا، مصطفى نحذف الألف ونلصق أو نصل الواو بالفاء مصطفون، هذا الذي نفعله في المقصور. أما في المنقوص سنحذف الياء ونقلب الكسرة التي قبلها ضمة، نحذف الياء ونقلب الكسرة التي قبلها ضمة. قال رحمه الله وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده. وكل جمع يعني وكل مجموع، لأن الجمع معنى والمراد به الأفراد والأحاد، لأنه الذي ترفع بالواو إلى آخره. صح فيه واحده، صح هذا فعل ماضي، واحد هذا فاعل، فيه في الجمع وليس باعتبار ذات الجمع وإنما بملاحظة المفرد، يعني يفهم أو يلاحظ المفرد في ضمن الجمع. وكل مجموع صح فيه واحده ولم يتغير ثم أتى بعد التناهي زائده ثم أتى وجيء بعد التناهي يعني بعد انتهاء حروف المفرد زيد انتهت حروف المفرد الدال جيء بزائده ما هو الزائد ألف واو ونون أو ياء ونون فرفعه بالواو وكل جمع كل هذا مبتدا فرفعه بالواو التهادي وقع فيه أو رابطة للخبر به المبتدا إذا كان المبتدا من صيغ العموم جاز أن يصل أو يوصل بالخبر فاء هذه الفاء زائدة ليست بأصلية وزائدة الإيصال ليست بواجبة الإيصال فرفعه بالواو رفعه مبتدا بالواو متعلق محذوف خبر والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا كل جمع إذا كل جمع حكمه أنه يرفع بالواو يرفع بالواو يعني بمسمى الواو بمسمى الواو فرفعه بالواو يعني بمسمى الواو النائبة عن الضمة وهذه الواو قد تكون منصوبا بها وقد تكون مقدرة قد تكون منصوبا بها جاء الزيدون الزيدون هذا فاعل مرفوع ورفعه بالواو بما لأنه جمع تصحيح لأنه جمع مذكر ثالث يعرب به الواو رفعا نيابة عن الضمة وقد تكون هذه الواو مقدرة وهذا فينا مقدرة مكتوبة وقد تكون مقدرة مطلوبة مقدرة مكتوبة مثل جاء مسلم المدينة أصلها مسلمون حذفت النون للإضافة وتسقط النونان للإضافة ثم تقع ساكنان الواو واللام فقيل جاء مسلم المدينة مسلم جاء فعل ماضي مسلم فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين إذا أضيف جمع التصحيح إلى ياء المتكلم هنا تكون يكون الإعراب بالواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم جاء مسلمون تقول جاء مسلمية جاء مسلمية لكسر الميم وتسديد الياء مفتوحة مسلمية أصلها جاء مسلمون لي مسلمون هذا جمع تصحيح لي أريد الإضافة إضافة مسلمون إلى الياء حذفت اللام لي تخفيفا وحذفت النون بالإضافة ومن للإعراب أو سنين مما تضيف حذف تطول السيناء مسلمون لي حذفت اللام وحذفت النون صارت مسلمون التقى ساكنان الواو والياء والقاعدة أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء فهنا قلبنا الواو ياء فاجتمع ياءان ياء التي حرف إعراب وياء المتكلم أدغمنا الياء الأولى في الثانية صارت مسلمي مسلمي الميم مظلومة على الأصل يتعذر النطق أو يستثقل النطق بضم ثم ياء لأن الياء ناسبة ما قبل أن يكون مكسورا فقلبت ضمة الميم كسرة لمناسبة الياء وقيل مسلمية فاستعرب هذه جاء مسلمية جاء فعل ماضي مسلمية تقول فاعل مرفوع رفعه الواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم نيابة عن الضمة لأنه جمع تصحيح مسلمي مسلمي مضاف والياء ضمير متصل مبني على فتح محل جر مضاف اليه اذا الاعراب بالواو في جمع التصحيح قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا ملفوظا به واضح هذا هو الغالب مقدرا ثم اذا التقى بساكن بعده اذا اضيف الى ساكن هذا نقول الواو محذوفه للتخلص من التقاء الساكنين كذلك في حاله الرفع في حاله الرفع تطلب الواو يا فتدغم في الياء نقول هذه الواو مقدرة هذه الواو مقدرة أما في حالة النصب والجر فتدغم الياء في الياء رأيت مسلمية مررت بمسلمية رأيت مسلمية هذه الياء منصوب بها وإن أدغمت في الياء المتكلم رأيت مسلمية مررت بمسلمية إنما يكون التقدير في حالة الرفع فقط فرفعه بالواو نيابة عن الضمة. والنون تبع، والنون بالرفع لا يصح الكسر، الكسر يفسد المعنى، لأن الرفع علامة الرفع الواو فقط، فإذا كسرت النون فإنه تكون مرفوع بالواو والنون، هذا غلط، وإنما المقصود والنون تبع، يعني النون تابعة للواو. وسبق بيان علة زيادة هذه النون في المثنى، والقول نفسه في الذم، قلنا هناك سبعة مذاهب، سبعة أقوال. مذهب مالك رحمه الله أن هذه النون زيدت لدفع توهم الإضافة أو إفراد، إضافة في مثل رأيت بنينا ترماء، هذا في الجد أنت مثنى جاء، أو رأيت جاء خليلان موسى وعيسى، هذا في التثنية. رأيت بنينا ترماء، بنينا ترماء، بنين هذا ملحق بجمع المذكر الثاني، يعني يعرب بالنصب بالياء، رأيت فعل فاعل بنينا، تقول مفعول به منصوب، ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني. ترماء هذا نعم صفة. لو لم تكن النون هنا بنين ترماء لثبت، هل المراد الإخبار عن رؤية أبناء كرماء أو وصف الأبناء بالكرم؟ انتبه، فقيل رأيت بني كرماء، بني كرماء احتمل الإضافة، فإذا احتمل الإضافة كان وصف الكرم للآباء لا للأبناء، وإذا كان كله وإذا كان هذا من باب الصفة لا من باب الإضافة صار الكرم وصفا للأبناء لا الآباء. فزيد في النون دفعا لتوهم الإضافة، فقيل بنينا، إذا تعين أن يكون ما بعدها نعتا لا لا مضافا. رأيت المهتدين أو مررت بالمهتدين، لو قيل المهتدين ولم تجد النون فتوهم أنه مفرد وليس بجمع، هذا رأي ابن مالك رحمه الله. وقيل أنها عوض عن التنوين فقط، وقيل عن الحركة فقط، وقيل عن التنوين والحركة معا. وفصل ابن جني الأربعة الأقوال، والقول السادس ما يتأتى هنا الذي هو الفرق بين المفرد المنصوب والمثنى المرفوع، هنا لا يتأتى، هنا مذاهب ستة. أو المذهب الأخير أنها نفس التنوين حركة للتخلص من التقاء الساكنين. إذا النون تبع، يعني النون ليست حرفا من أحرف الإعراب، وإنما هي تابعة للواو، جاء بها لغرض ما، لأنها حرف مبنى. فيثبت تبان الخاطبون في الجمع، أراد أن يمثل لك بالجمع التصحيح في حالة الرفع، فقال مثل وذلك مثل تباني، يعني أطربني الخاطبون في الجمع. الخاطبون هذا في ساعة المساء الذي يجمع علم أو صفة، الخاطبون هذا صفة فاعل مرفوع ورفعه الواو، لما رفع بالواو نقول لأنه جمع مذكر سالم نيابة عن الضمة في الجمع، يعني في خطب الجمع. ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب الأربعة، ونصبه يعني نصب المجموع يكون بالياء بمثنى الياء، ثابت وحاصل وكائن ومصور ومعلم بمثنى الياء نيابة عن الفتحة. وحمل النصب على الجر هنا، لأن الياء الأصل أن تكون علامة للجر لا للنصب. لماذا؟ لأن الأحرف التي هي فروع عن الحركات إتباع لها، الضمة الأصل أنه ينوب عنها الواو، والفتحة الأصل أنه ينوب عنها الألف، والكسرة ينوب عنها الياء، إذن الكسرة بعض الياء، والياء إتباع للكسرة، والأصل في الإعراب في الكسر أن يكون في الجر ينوبه الياء. حمل النصب على الجر كما سبق في المثنى بجامع أن كل منهما فضلة مستغنى عنه، يعني إعرابه إعراب الفضلات، لأن النصب والجر الأصل أن يكون للفضلات لا للعمد، لا للعمد. ونصبه بالياء وجره بالياء نيابة عن الكسرة، بمثنى الياء نيابة عن الكسرة عند جميع العرب الأرباع، يعني لم يحصل خلاف بين العرب في لغات جمع التصحيح كما حصل في المثنى. عند جميع العرب جميع لا مجموع، عند جميع العرب الأرباع يعني الخالصين من صوت العزة أو في الثاني الباب يعني. تقول حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. تقول في مثال النصب نصب جمع التصحيح بالياء حي النازلين. حي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة فاعل أنت مستتر النازلين هذا جمع نازل كما سيأتي صفة فاعل النازلين هذا تقول مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع تصحيح في منى هذا متعلق بقوله النازلين لأنه اسم فاعل يعني يسلم على النازلين في منى في الحج أو نحوه. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. سل هذا فعل أمر من يسأل هذا فيه لغتان سل اسأل هذا على الأصل اسأل لأنه كما سبق أنه يحدث حرف المضارعة وينظر ما بعده إن كان ساكنا فيبتلب همزة الوصف كما يسأل يسأل إذن ساكن فالأصل أن نأتي بهمزة الوصف لكن استثنى من هذه القاعدة كلمات مسموعة فيحتمل على كونها شاب سل إذا تجاءت في القرآن باللفظين سل بني إسرائيل واسأل من أرسلنا واسأل إذا جاء على الأصل وجاء على شذوذ القياس ما خرج عن القواعد. فسل عن الزيدين هذا أصل الزيدين الزيدين جمع تصحيح اسم مجرور بي عن وجره الياء نيابة عن الكسرة لما لأنه جمع تصحيح هل كانوا هنا هذا تثنيه نعم هذا تثنيه ونونه سبقا والنون تبع والنون تبع يعني تابعة للواو وتابعة للياء في حالة النصب والجر النون الأصل أنه حرف مبنى والمبني الأصل أنه مسكن والأصل في المبني أي مسكن إذن والتقى ساكنان الواو ساكنة والياء ساكنة ثم جاء بالنون فالتقى ساكنان إذن علة تحريك النون التقاء الساكنين التقاء الساكنين لكن لما كان المثنى اصلا وسابقا عن الجمع حرك بالاصل الزيدان النون ساكنه والالف ساكنه التقى ساكنان حركنا النون ما الاصل في تحريك النون الكسر اذا لا اشكال فيه لا يسال عن هذا لانه جاء على الاصل اما الزيدون التقى ساكنان فحرفنا الثاني بالفتح لما للفرق بين نون المثنى ونون الجمع ايضا احسن من هذا ان يقال انه لو حرك بالضم لاجتمع في حاله الرق واو يعني قبلها واو قبلها ضمه الزيدون نون مضمومه وقبلها واو ثم قبلها ضمه فاكتبه ثقلا على ثقل ولو قيل الزيديني بالكسر لا اجتمع نون مقصورة وقبلها ياء وقبلها كسرة وهذا فيه ثقل إذا ليس عندنا إلا أن يحرك به الفتح طلبا للكسرة ونونه مفتوحة إذ تذكر ونونه يعني نون جمع التصحيح حكمها مفتوحة فتح بناء فتح بناء وهذا هو الأصل وقد سمع كسرها وهل هو لغة أم ضرورة رجح ابن مالك الأشياء أنه لغة وليس بضرورة وخالفه الأكثرون على أنه ضرورة وماذا تلتقي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين الأصل أربعين بفتح النون لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث ونونه مفتوحة هذا الأصل وماذا تلتقي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين بكسر النون هذا عند ابن مالك لغة وعند غيره شاذ شاذ يعني لا يقاس عليه والنون في كل مثنى تكسر والنون في كل مثنى تكسر هذا كما سبق تكسر على الاصل في التخلص من التقاء الساكنين وكما سبق معنا ايضا انه سمع فتحها وضمها فتحها مع الياء على احمديين استقلت عشية فما هي الا لمحة وتغيب على احمديين بفتح النون وهذا لغة وهذا لغة على الصحيح وليس بضرورة وإنما اختلفوا هل فتحها مع الألف أيضا أم يبقى على الياء الأصح أنه أيضا مع الألف أعرف وأعرف منها الجيد والعينان ومنصرين لغة وجهان يعني ومنصرين أشبه الربيعان على ب بالفتح. وأيضا سمع الضم مع الألف تشبيها لها بنون غضبان، يا أبتا أرقن الخزان الخزان النوم لا تطعمه العينان. هذا أيضا لكنه أقل من الأول. المشهور أنه لو الكسر الأصل وفتحها لغة، والضم هذا لغة قليلة ونادرة. هذا ما افترقا فيه، نونه مفتوحة ونون مثنى افترقا، ويجتمعان أنهما يسقطان في الإضافة، وتسقط يعني تحذف النونان نون جمع التصريح ونون المثنى في الإضافة، يعني عند إضافتهما إلى ما بعدهما تسقط النونان لما؟ لأنهم يرون أن هذه النون إنما بيئ بها عوضا عن التنوين، والتنوين يسقط عند الإضافة. وسبق معنا في ولون الاسم فريد المصطلح إذا درست قائلا ولم لا لا لا البيت ها، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكون بالله قد عرفته، وتسقط التنوين إن أضفته. كذلك ما ناب أو عوض عن التنوين كذلك يسقط كما سقط أصله، وتسقط النونان في الإضافة يعني عند إضافتهما إلى ما بعدهما، نحو رأيت فاتني الرصافة، رصافة محل ببغداد، رأيت فاتنينا النون حذفت للإضافة صار فاتني الرصافة، فاتني رأيت فعل فاعل، وفاتني هذا مفعول به منصوب ونصبه الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فاتني الرصافة. وقد لقيت صاحبي أخينا، أصل صاحبين حذفت النون للإضافة ثم أضيف صاحبي إلى أخينا، فقيل لقيت فعل فاعل صاحبي هذا مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، صاحبي مضاف أخينا مضاف إليه. فأعلمه في حدثهما يقينا يعني فليكن العلم يقينيا بأن النونين تحذف عند الإضافة. هذا حكم جمع التصريح أنه يرفع بالواو النائبة عن الضمة، وتكون هذه الواو ملفوظا بها أو مقدرة، وأيضا يجر وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة في النصب ونيابة عن الكسرة في الجر، وتلحق نون. اختلف في علة الحاق هذه النون، ولكن تكون حركتها في جمع التصريح بالفتح لغة وكسرها شاذ، وتكسر في المثنى وفتحها لغة. هذه النون قيل انها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، تحذف عند الإضافة قيل والقياس انها تحذف مع ألف او ان تكون باللام قد عرفته، مشوا على الاول وسكتوا عن الثاني. لما؟ قال لأن النون هذه إن لوحظ أنها عوض عن التنوين حذفت عن الإضافة عند الإضافة، وإن لوحظ أنها عوض عن الحركة جامعت ألف. فقل الرجل يجتمعان الحركة مع ألف، الزيدان إذا قلنا النون هذه تحذف للإضافة لأنها عوض عن التنوين، إذا التنوين لا يجتمع مع ألف، فكيف قيل الزيدان؟ نقول لا، النون هنا اجتمعت مع ألف بملاحظة أنها عوض عن الحركة، والحركة تجامع ألف، هذا في تناقض. والزيدون كذلك النون عوض عن الحركة لذلك اجتمعت مع ألف، فإذا أضيفت حذفت النون بملاحظة أنها عوض عن التنوين. بقي ماذا؟ مسألة وهي ما الذي يجمع هذا الجمع التصريح؟ هل كل كلمة تجمع جمعا تصريحا؟ نقول هذا فيه تفصيل. يشترط في جمع التصريح ما يشترط في المثنى الشروط الثمانية، ويزاد عليها أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وأيضا صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليس من باب أفعال الذي مؤنثه فعلاء، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلان، سكران وسكر فعل، نعم، ليس من باب فعلان الذي مؤنثه فعلاء. هذه تحتاج إلى تفصيل كثير إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.